أحسن الله عليكم. إحدى الأخوات تسأل تقول إنها تضع مالا في المصرف لكنها لا تأخذ الفوائد عنه، هل يجوز التصرف في مثل هذه الفوائد؟ أحسن الله عليكم. لا يجوز للمسلم بل ولغير حتى لغير المسلم، حتى غير المسلم الكافر ما يجوز يتعامل بالربا، لا المسلم ولا غير المسلم، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، كل أن جميع الأمة مسلمها وكافرها لا يجوز الوقوع في الحرمات، لكن لا يمتثل إلا المسلم، فلا يجوز للمسلمة أن تتعامل بالربا، لا يجوز أن تجعل في المصرف، ولو فرض أن هذا المصرف ما تعاقلت معه فالأصل أنه ما يجوز أن تتعامل أن تأخذ الربا أو تتعامل بالربا، لكن إن فرض أنه حصل مال ربوي فإنه يجب التخلص من هذا المال الربوي، هذا المال الربوي، وإن فرض أن هذا المال دخل في المصرف ولم تتعاقد بالربا ثم دخل الربا فهذا أيسر من التعاقد، ونقول إن كان هذا حال ضرورة مثل إنسان رجل أو امرأة اضطر إلى وضع المال ثم هو يحصل مال ربا من هذا المال فهو لا يجوز أن يأخذه على أنه مال يحل له، لكن لا بأس من أخذه ولا يبقيه للبنك حتى لا يستعين به في أمر محرم، فأنت تأخذ هذا المال ومن رجل أو امرأة يأخذ هذا المال و يصرفه في وجوه الخير، لكن لا يجوز أن نتعامل بالربا ثم نأخذ الربا لأجل أن نصل وجوه، لا يجوز، إنما هذا لو ابتلي الإنسان بشيء من هذا المال فهذا هو سبيله وطريقه.